أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا تبلغنا به أعلى عليين. يا رب لك الحمد حمدا تبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، وتقر به أعيننا إذا لمعت الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا قاصم الجبارين، يا مبيد الظالمين، يا نكال المستكبرين، يا صريخ المستصرخين، يا رب يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا رب الوعد والوعيد. نسألك يا الله أن تزيل الظالمين وتعتق رقابنا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك وأنت رب العالمين أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتقضي بها حاجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمن أوطاننا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. اللهم وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. مع العاقبة أقف اليوم وإياكم، وربنا جل جلاله يقول للناس جميعا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لو قرأتم القرآن وتدبرتم آياته لوجدتم أن لفظ عاقبة في القرآن تردد كثيرا وكثيرا، تردد أكثر من لفظ الصلاة والصيام والحج، لأن العاقبة أمر هام في حياة هذا الإنسان. عباد الله، الناس حينما يولدون، حينما يبدأون حياتهم، تبدأ الحياة متساوية عند كل البشر. مراحل الحياة الأولى عند البشر جميعا متساوية، لكن النهايات مختلفة. مراحل الجنين في بطن أمه متساوية عند كل البشر، يختلفون في أشياء جزئية. ولادة البشر تتساوى الولادات في مشارق الأرض ومغاربها، حينما يأتون إلى الدنيا يتساوون في ولادتهم. الأطفال إذا رأيتموهم في مرحلة الطفولة لن تجدوا إلا أعين البراءة أمام أعينكم، لن تجدوا إلا فطرة وبراءة في أعين الأطفال. حتى الأطفال الذين سيصبحون طغاة ويصبحون ظلمة، إذا رأيتم لهم وهم في بداية الحياة لن تجد في سمامهم وحياتهم شيئا. لذلك احتج موسى عليه السلام على الخضر. لما قام الخضر فقتل غلاما فقام موسى يعتذر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لماذا تقتل هذا الغلام؟ لكن الغلام لو كان قد عاش في الحياة لجعل حياة والديه طغيانا وعنادا ونفاقا. ولذلك قتله الخضر عليه السلام. مراحل بداية الحياة متساوية عند كل الناس لكن النهايات مختلفة. إذا رأيتم إلى نهايات الناس تجدون الفرق الشاسع في نهاياتهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. إذن العبرة بالنهايات، العبرة بالختام. وكما يقال: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. المسألة المهمة نهايات الطريق، كيف هي نهاياته؟ لأن نهايات الطريق هي إلى جنة أو إلى نار. ولذلك جاء الأنبياء، جاء الأنبياء ليزيلوا من أعين الناس غشاوتهم. أراد الأنبياء للناس أن يقولوا للناس: ارفعوا الحجب أمام أعينكم، لا تنظروا إلى أقدامكم، وانظروا إلى البعيد البعيد، انظروا إلى الجنة والنار، انظروا إلى نهاياتكم ماذا ستكون. إذا رأتهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا: إنها ترمي بشرر كالقصر. هذه نهاية أو نهاية أخرى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أراد الأنبياء أن يفتحوا أعين الناس إلى عواقب أعمالهم، إلى نهايات أعمالهم. المهم هي النهايات، أن تفكر في كل عمل تعمله: ما الذي إلى أين سيوصلك هذا العمل؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أنا لا أستطيع ملازمتك، لا أستطيع أن أجلس عندك في المدينة، أريد موعظة واحدة، أريد كلمة واحدة، أريد جملة واحدة أضعها أمام عيني فأسير عليها في حياتي. فماذا قال له نبينا صلى الله عليه وعلى آله؟ قال المصطفى له: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأقدم وإن كان شرا فأحجم. هذه المسألة الهامة في الحياة. إذا أردت أن تمشي في طريق فلا بد أن تفكر بعمق: إلى أين يسوقك هذا الطريق؟ مشكلة الناس أنهم تخلوا عن أفكارهم وعقولهم، لا يفكرون في نهايات الأمور. اسأل نفسك في كل عمل تعمله: إلى أين سيقودك هذا العمل؟ ما عاقبة هذا العمل؟ إذا أردت، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. قل لنفسك: هذا العمل بعده ماذا؟ ما الذي سيكون؟ أقول لكم أيها المؤمنون الأكارم، مشكلة الناس اليوم مشكلة العواطف تمشي معهم، لا يفكرون. عواطفهم هي التي تفكر لهم، يندفعون بالعاطفة، يندفعون بالإعلام، يندفعون بلا تفكير. في حياتنا جميعا فكروا في حياتنا، اسألوا أنفسكم: هذا الذي تزوج، حينما تزوج، حينما أقدم على الزواج، ألم يفكر في حياة زوجته؟ ألم يفكر أن زوجته ستصبح جزءا من حياته، فلتصبح جزءا من جسمه وعظمه ولحمه؟ ألا يفكر قليلا ويتريث قليلا حينما يفكر أن يرتبط بامرأة هنا أو هناك؟ هذا الرجل الذي يريد أن يطلق، ألا تسمعون الطلاق ينتشر في كل مكان؟ لا تمشي يمينا ولا يسارا إلا وتسمع لفظ الطلاق. هذا يطلق زوجته، الذين في عاقبتي، في عاقبتي كلمة الطلاق هل يطلق؟ هذا البيت سيحرق، هذا البيت سيهدم، هؤلاء الأطفال سيشردون، لكنه يلقي الطلاق بلا مبالاة، لأنه لا يفكر في عاقبة الطلاق وعاقبة ما سيأتي بعد هذه الكلمة. الناس يعيشون حالة الانفعال في كل شيء، حتى في مؤسسات البلد. لو رأيتم البلد اتضح لنا اليوم بعد أكثر من 33 عاما، ونحن نعرف ذلك مسبقا، أن البلد تعيش بلا نظرة بعيدة، يفكرون أمام أرجلهم، لا استراتيجيات، لا عمل من أجل البلد، المهم كيف ينهب ثروات هذا البلد، هذا الذي يفكرون فيه، لا يفكرون في عواقب الأمور. أليس ثروة الشباب اليوم هي نتيجة أفعالهم، هي نتيجة ما صنع الحكام بالأمس وقبل الأمس؟ أليس ذلك نتيجة أفعالهم؟ ألا ترون أن الغرب حينما يفكرون في بناء يفكرون عشرات الأيام؟ اليوم الغرب والشرق يفكرون لأنفعال قادم، ونحن لا نفكر في شيء. مدينة تبنى بأكملها عشوائية بلا تخطيط، ثم بعد ذلك يفكرون، نريد من المدينة أن نأتي بشوارعها، نبني المدينة في الليل، هذا الذي يحدث. المدينة تبنى في الليل فيصبح الصباح، من أين نمشي؟ فيبدأون بالتفكير من أين تأتي الشوارع، ثم كيف نوصل الكهرباء، ثم تأتي المشاريع، يثبتون، ثم بعد ذلك يخرجون. لماذا نريد مجاري؟ نريد ماء أن نوصله للبيوت، وبعد ذلك يهدمون ما عملوا، لأنهم لم يفكروا قليلا في عاقبة أفعالهم وعاقبة أعمالهم. يدخل الشريعة والقانون وكليات الطب بالآلاف، إلى أين؟ لا يفكرون، ليس عندهم برنامج. لماذا يفعلون؟ مسألة العاقبة مسألة منزوعة من عقول المسؤولين ومن عقول كثير من الناس. لا يفكر في عاقبة أمره، لا يفكر في حياته، لا يفكر ماذا سيأتي في الغد، لا، متبلدين. ولذلك الباري سبحانه وتعالى ميز العاقل من الجاهل، العاقل من المجنون. بماذا ميزه؟ ميزه بأن العاقل يفكر في العاقبة، أما المجنون فلا يفكر في شيء. الطفل الصغير لو معه سلاح لا يفكر أن السلاح أو السكين ستضره، أما العاقل فيفكر أن السكين وأن هذا السلاح ربما يضره. هذا الفرق بين العاقل وبين المجنون، يفكر في عواقب الأمور. أيها المؤمنون الأكارم، ذاك الشاب الذي تطغى عليه شهوته فيقع في الحرام، يرى امرأة متبلدة هنا أو هناك فيقع في الحرام، لو فكر قليلا أن هذا الحرام إلى أين سيسوقه؟ هل يمكن أن يزني؟ هل يمكن للزاني أن يزني إذا فكر؟ هل يمكن للسارق أن يسرق إذا فكر قليلا؟ هل يمكن للقاتل أن يقتل إذا فكر قليلا؟ لا يمكن. هذا الزاني الذي ارتكب الفاحشة لو فكر قليلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله، رب شهوة ساعة، رب شهوة ساعة أضاعت لذة طويلة. كم شهوات قليلات في ساعة قليلة تمنع عنك لذات ولذات. السبب في ذلك أنه لم يفكر، اندفع وراء شهوته واندفع وراء رغبته وذهب إلى الحرام. ثم ماذا بعد الحرام؟ قولوا لمن ارتكب الفواحش، اسألوهم كم يتعذب في داخل أنفاسه وداخل قلبه وداخل ضميره، كل ساعة كل يوم يتعذب داخليا. لماذا؟ لأنه لم يفكر دقيقة واحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول ستة أشياء تصيب الزاني مثلا، أما الثلاث في الدنيا فأنها تذهب بالبهاء، وأنها تقطع الرزق، وأنها تمحق البر، لو أن عاقلا فكر في نفسه قليلا قبل أن يقع في الحرام، لو فكر لحظة من دنع عن الحرام، لو أن كل إنسان فكر في عاقبة الأمر، ما وصلنا إلى معاص ولا إلى شيء من منزلقات الحياة اليوم. أيها المؤمنون، بعض الناس يستطيع أن يتماسك ويمسك شهوته، هذا عاقل. أما الذي لا يفكر هو كالحيوان، يتستعبده الدنيا ويستعبده الهوى. قيل لأحدهم ابني، قال واحد لعالم ابني، قال ما أعوض، أقول لك ما رأيت، رأيت ابنين صغيرين، واحد معه خبز وواحد معه خبز وإدام، خبز وسم، خبز وملح، خبز وإدام، خبز ومرق، واحد خبز والآخر خبز وإدام. فقال الذي معه خبز، لا غير، الذي معه خبز وإدام، أعطني من خبزك وإدامك. قال أعطيك بشرط أن تكون كلبا لي. فقال الذي معه خبز، أنا موافق. فقام هذا الذي معه خبز وإدام ربط حبلا على عنق الطفل الذي معه خبز، وبدأ يسحبه كما يسحب الكلب لأنه رفض. فقال هذا العالم، رأيت هذا المنظر من طفلين أمام عيني، لو أن الذي معه خبز رضي بخبزه لما أصبح كلبا للذي معه خبز وإدام. وكثير من الناس ينسرقون وراء شهواتهم فيصبحون كالكلاب الطارية وراء الشهوات وراء المغريات وراء الملاهي، أصبح كلبا تفوته شهوته. أيها المؤمنون، لابد أن ينظر الإنسان لنفسه ويقول ثم ماذا؟ لا يكون توبة آنية، توبة في صلاة الجمعة، لا، يجب أن ترتبط في حياتنا من أول حياتنا إلى آخرها. يجب أن نسأل في كل أمورنا ثم ماذا؟ هذا الطريق إلى أين؟ إلى أين سيوصلني هذا الطريق؟ عاقبته جنة أو نار؟ أما الانفعالات العاطفية الآنية لا يريدها الله ولا يريدها عبد عاقل. يروى أن رجل، هذا الرجل أصيب بجلطة قلبية فأسعف إلى المستشفى، رأى الموت أمام عينه فقال ائتوني أريد أن أوصي. فجاءوا بشريط كاسيت له وإذا به يوصي، البيت الفلاني لفلان، الأرض الفلانية ليست لي هي حرام، الدكان الفلاني هو حرام، ردوه على الفقراء، ردوه على المساكين، وهو في غرفة العناية. بمجرد أن تماثل للشفاء شهر بعد الجلطة القلبية، قال لأصحابه أن شريط الكاسيت، فجاءوا له فكسره لأنه أصبح الآن معافى صحيح، كسر ذاك الشريط. لكنه لم يدري أن بعد 18 أصيب بجلطة أخرى ومات. يجب أن نؤسس لحياة لا تقوم على عواطف وإنما تقوم على أمور واضحة. ثم ماذا؟ أيها المؤمنون، من يزرع بصلا يحصد بصلا، من يزرع حشيشا يحصد حشيشا، من يزرع تفاح يحصد تفاح. الذي يزرع البصل لا يمكن أن يحصد التفاح، فكيف نؤمن لأنفسنا نريد جنة عرضها السماوات والأرض ولم نفعل في حياتنا شيء؟ رجل في عهد النبي صلوات الله عليه وآله يجلس في التراب ويلاعب نفسه في الحصى ويقول يا رب أسألك مرافقة محمد في الجنة، مرافقة محمد في الجنة، وهو يلعب بالحصى. فقال له النبي لقد أغليت، لقد رأى القصة غاليا، هذا شيء غالي وأنت ترخصه، اعمل لماذا تريد الذي تريده. أيها المؤمنون، السارق لو عرف أنه ستقطع يده لا يسرق، القاتل لو عرف أنه سيقتل لا يقتل، لأنه يتدبر أمر عاقبته وماذا سيكون وما إليه أمره. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتعظين الواعين الفاهمين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، الجزاء من جنس العمل، والعاقبة من صنعك، وأنت الذي تحدد مصيرك بمسيرك، أنت الذي تخط مستقبلك وتفعل فيه ما تشاء. من كان يصدق بالأمس أن حسني مبارك الذي معه الجيش والسلطة والقوة والمخابرات والأمن، من كان يصدق أنه سيوضع في قفص الاتهام جزاء وفاقة؟ لو فكر حسني قبل ذلك لكان أمره غير. في الحقيقة حسني مبارك فصيق صانا ليدمر شعبه ويحاكم شعبه، وإذا بذلك الثياب الذي فصله يلبسه هو، تلك الأقفاص التي صنعها ليحاكم شعبه اليوم يصبح داخلها ذاك السجان الذي دربه حسني وغير حسني، الذي دربهم علي صالح، الذي سيدربهم ودربهم، الذي دربهم الظلمة، أولئك البوليس والجند الذين دربوهم على تحت كرامة الإنسان، هؤلاء الذين دربوهم على تدنيس حرية الإنسان، هؤلاء السجانون أنفسهم هم الذين الآن يقفون أمام حسن جزاء وفاقا، اليوم يصرخون في وجهه لأنهم قست قلوبهم، علمهم كيف يكون قساة. السجن الذي بناه سيدخل فيه، المشنكة التي صنعها لشعبه سيشرب فيها. هذا الكلام لحزن وعلي صالح ومعمر وكل الظلمة في الأرض. السجن الذي تبنونه لهلاك شعوبكم سيكون وبالا عليكم وسجدا لكم. المشنكة التي تصنعونها من أجل أن تعدموا الشرفاء أول من سيشنق بها أنتم وحاشيتكم وزبانيتكم. اليوم أسألكم، صور غبائكم هذا الحاكم الطاغي في ساحل العاج، تلك الصورة أتمنى لو رأيتموها جميعا، أبلغ من 1000 خطاب و1000 كلمة، وهم يسحبونه بثيابه، يجبونه بأثيابه. أين قوتك؟ أين عزتك؟ أين مجدك؟ اليوم رأيناكم تذلون في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ أيها المؤمنون، تعالوا لأقرأ وإياكم قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. لا تحسبن الله حينما يترك الظالم يقتل ويسحل ويسجن أن الله سبحانه وتعالى غافلا أنه تارك لهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تصبح أبصارهم ثابتة لا ينظرون إلا إلى مكان واحد. ثم يقول مولانا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، يقول علي صالح وحسني والقذافي وزين العابدين وكل الظلمة في أرض الله، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنتم تظنون أنكم لن تزولوا من على كراسيكم ولا على عروشكم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا هو الباري سبحانه وتعالى الذي يأخذ الظالمين ليحاسبهم في الدنيا وفي الآخرة. اقرأوا معي قوله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أين عزتك؟ أين شرفك؟ أين كرمك؟ أنت تقول أنك عزيز كريم، أينك الآن؟ إذا كنا ننظر ذلك العذاب والإهانة في الدنيا فكيف هي في الآخرة؟ كيف ستكون بين يدي الله عز وجل؟ أيها المؤمنون، اقرأوا في التاريخ وسلوا أنفسكم، أين النمرود؟ أين ذهب النمرود؟ كيف نهايته؟ بعوضة في خرشومه، أين الشمر؟ أين يزيد بن معاوية؟ أين قتلة الحسين؟ تجدونهم كل واحد أصيب بجزاء، أين الحسين؟ الحسين اليوم في أعلى عليين. زهير بن القيم يقول الإمام الحسين: أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا. فقال الحسين لزهير بن القيم: أقدم وأنا وراءك على الأثر وأبلغ رسول الله مني السلام. زهير بن القيم في أعلى درجات التاريخ، أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين هم الآن؟ هل استطاعت مليارات حسني وقوة غبابه أن تمنع منه شيء؟ هذه الرسالة يجب أن تصل للزعماء المتغرسين الذين يظنون أنهم باقون. آخر خلفاء بني أمية كان إذا أراد أن يأكل ويتعشى يأتي إليه بالطعام 40 بغلا محملة بالطعام، حبس فحبس في سجن، فجاء بطعامه في دلو، هذا الدلو معه مدبر، هذا الخليفة مسجون يصلي إذا بكم، جاء يريد أن يأكل من الصلب، وإذا بالخليفة ينهب كم، الكلب سيأكل طعامه، وإذا بالكلب يهرب ويرفع رأسه، وإذا بمدبر الصلب على رقبة الكلب، فيهرب الكلب بصوت الطعام. فضحك الخليفة المعزول المخلوع وقال في نفسه: كان يؤتى إلي بالطعام في 40 على 40 بغلا، واليوم طعامي يحمله كلب. دنيا جاهلة، دنيا لا تساوي شيء، علامة تشبث بهذا الكرسي إذا كان الكرسي سيؤدي إلى إراقة الدماء ويؤدي إلى تدمير شعب وقدرات شعب،